أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث الذي كنتم به ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله رمت هذه الآيات تذكير بالأطوار أطوار الإنسان أطوار خلق الإنسان. فمبدأه من ضعف من ماء مهين ثم يترقى حتى تكون له قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم تتحول إلى ضعف آخر ثم جعل من بعد قوة ضعف. فقوة الإنسان في هذه الحياة بين ضعفين، ضعف الابتداء وضعف الانتهاء. وهذا والله أعلم فيه التنبيه إلى أمر البعث. يشبه قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إنا خلقناكم تراب ثم نطفة ثم نطفة إلى قوله سبحانه وتعالى ليتبلغ أشدكم ليتوفى فهل دليل من أدلة البعث. وهي النشأة الأولى كما ذكر من الدليل على البعث إحياء الأرض بعد موتها في الآيات السابقة. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض الرحيم. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء. وذكر هنا مبدأ خلق الإنسان من ماء مهين من ضعف ثم يمر بأطوار. لهذا قال تعالى ختم الآية بقوله وهو العليم القدير. يشبه قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منه. ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعة تقوم القيامة. ذلك يحصل بالنفخة الصور. في النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم النفخة الثانية يبعثون إذا نفخ في نفخة ثم نفخ في نفخة أخرى فإذا هم ينظرون أو فإذا هم قيام ينظرون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ما لبثوا في هذه الدنيا يختلف منهم من يقول ساعة منهم من يقول يوم أو بعض يوم. ما لم يتوقع ساعة كذلك كان يقول قال الله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ردون عليه وقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم فهذا يوم ولكنكم كنتم قال الله تعالى فيومئذ في ذلك اليوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون لا ينفعهم الاعتذار ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الله تعالى يضرب الأمثال في القرآن لبيان الحق بالباطل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين إن أنتم إلا مبطلون يكذبون ويجحدون إذا جاءهم الرسول بالآية بالآية من آيات الله قالوا إن أنتم إلا مبطلون وهذا من آثار الطبع على قلوبهم لذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق الله تعالى يأمر نبيه بالصبر وهذا كثير فاصبر كما صبر أولو العزم ولا تستعجل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تعجل عليه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون لا يعني اصبر وثبت على في طريقك طريق الدعوة إلى الله ولا تبالي بالمبطلين المبتلين ولا تعبأ بهم وبما يقولون وما يقترحون وما يدعون ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون الله أكبر نعم محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف الآية يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقتداره وكمال حكمته أنه ابتدى خلق الآدميين من ضعف وهو الأطوار الأولى من خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن صار حيوانا في الأرحام إلى أن ولد وهو في سن الطفولية وهو إذ ذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة. الله أكبر. الله، هذا شيء أقول شاهده الناس، ولكن يغلب على الناس عدم التفكر في آيات الله. لا إله على الماء المهين ضعيف يتكون ويتطور حتى يخرج الله إنسانا مزودا بكل أنواع وأسباب، يعني من السمع. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أو لم تفكروا في أنفسهم. نعم. ثم ما زال الله يزيد في قوته شيئا فشيئا حتى بلغ سن الشباب استوت قوته وكملت قواه الظاهرة والباطنة، ثم انتقل من هذا الطور ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم، يخلق ما يشاء بحسب حكمته، ومن حكمته أن يري العبد ضعفه وأن قوته محفوفة بضعفين بضعفين، وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة، ولو استمرت قوته في الزيادة لطغى وبغى وعتى. وليعلم العباد كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة، يخلق بها الأشياء ويدبر بها الأمور، ولا يلحقها إعياء ولا ضعف ولا نقص بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، الآيات. يخبر تعالى عن يوم القيامة وسرعة مجيئه، وأنه إذا قامت الساعة يقسم المجرمون بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة، وذلك اعتذارا منهم لعله ينفعهم العذر، وذلك اعتذارا منهم لعله ينفعهم العذر. قالوا لبث يوم على أمثلهم طريقة، قال أمثلهم طريقة إن إلا يوما، وآخر يقول لبثنا عشرة، مع أن منهم من عمر السنين، لكنها إذا ذهبت لم كأنها ما مضت، كم لم يتوب إلى الله. قالوا لبثنا يوما أو بعض. نعم. واستقصارا لمدة الدنيا، ولما كان قولهم كذبا لا حقيقة له، قال تعالى: كذلك كانوا يؤفكون، أي ما زالوا وهم في الدنيا يفكون عن الحقائق ويأتفكون الكذب. ففي الدنيا كذبوا الحق الذي جاءت به المرسلون، وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس وهو اللبث الطويل في الدنيا، فهذا خلقهم خلقهم القبيح